وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد الخلق كلها أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، تحدثنا في اللقاء السابق أو الأمس عن طاقة القلب، وكيف أن الله عز وجل وضع لها من القواعد ومن الأحكام ومن الأدوية ما يرتقي بطاقة الإنسان حتى يعطي عطاء أمة وحده، حتى يعطي عطاء أمة وحده. وبينا أن الجيل الأول لما فهم هذه القضية، قضية طاقة القلب وقوته وكيف يستفيد من إمكانياتها، برع بها بروع حقيقة يحيي العقل. لكن بعض إخواننا فهم أن الأمر في القتال فقط، فأنا حببت أن أقول لك أن هذا الأمر في كل أعماله، الأمر غير محصور في القتال. ده أنا ضربت مثال فقط للقتال، لأن ده نص قرآني موجود، وبينت أن الطاقة البدنية أمر مادي ملموس. كيف يضيف القلب قوة بدنية للبدن؟ فمن باب أولى يضيف قوة عقلية للعقل، في الفكر، في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في التعلم، في التعليم، في الإبداع، في الاختراع، في كل شؤون الحياة. وهذا مميز الجيل الأول، وأنا أضرب أمثلة الآن حتى يتضح المقال. الصحابة خرجوا من المدينة عشان نتصور هذا كما بينا في اللقاء السابق بعد غزوة الأحزاب. قبل غزوة الأحزاب كانوا الصحابة محصورين في داخل المدينة ومحاصرين من كل قبائل العربية والجيش العربي. لما رد الله الذين كفروا بعدما تحزبت كل قوى الأرض عليهم، اجتمعت كل قبائل العرب مع قريش مع الأحابيش مع اليهود مع الفرس والروم ليحاصر المسلمين في المدينة، وكل عدد المسلمين 5000، كل عدد المسلمين 5000. فلما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينوا خيرا وكفى الله من القتال، النبي قال قولته التي حسمت القضية أو فرقت بين مرحلتين، مرحلة ما قبل المدينة وما بعد انطلاق خارجها، قال لن يغزونا بعد اليوم بل نغزوه. فبدأت حركة هؤلاء 3000 اللي ربوا على مدى 18 عام تربية نبوية، تربية قرآنية ربانية. أقول تربية قرآنية ربانية لأن اللي ربى حقيقة هو الرب، النبي نفسه ربي معه، النبي نفسه في كل سلوكياته خلال هذه الفترة إذا تصرف تصرف جاء على غير مراد الله، الرب كان يوجهه، ونزل القرآن بهذا في موضع، في موضع. فالنبي رب والصحابة رب، والرب بيّن أن ده منهج رباني لا يتلقى فيه الأمر إلا من الله. سموا دي وحدة الأمر، وحدة التلقي. الأمر هو الله، ملناش أمر غيره، إحنا عبيد، والعبد ليس له أمام سيده أمر، هو سيدنا يأمرنا كيف شاء، وإحنا كلنا عبيد من النبي إلينا. ولذا وصف الله هذا المنهج فقال ما كان لبشر أيا كان موقعه حتى لو نبي موسى، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب الوحي المنزل والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، خذوا بكلامنا، خذوا بتوجيهاتي، ولكن كونوا ربني. ما فيه فدله الحكم والأمر، خلاص خلصت. ولكن كونوا ربانيين بإيه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما ينفعش نأله ملاك ولا نأله رسول، فنقدسه ونقدم أمره على أمر من أرسله. الملك نفسه ما صار ملك إلا بإذن الله. ولذلك رب العباد قال حتى الملائكة، في ملائكة، لأن قريش ادعت أنها تعبد الملائكة قربة الله، وإن الأصنام نصبوها أصنام ملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ونصبوا لهم أصنام، ولذلك كل أصنام عندهم مؤنثة، اللات العزى منها لأنها أسماء مؤنثة للملائكة على حد زعمهم، وإن الملائكة دول بنات الله وهم الوسط بيننا وبينه. وذلك رب يعني حتى في سياقات القرآن تعدل، لما تحدث عن آلهة يأنث، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن، هن للمؤنث، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وبعدين الرجل يعني يأنف أن يخضع للمرأة، طب أنت تأنف تخضع للمرأة وتعبدها، ترفض تخضع للأنثى وتعبد الأنثى، يعني شغل العرب ده عجيب. أجدادنا دول الله هي الحمد لله اللي ربنا هداهم الإسلام، واللي غارها غار في ستندهي. إذا ندرك هذا المعنى الخطير يا إخواني، لا يتخذ هذا الملك إله. ولذلك رب العباد صرح قال وكم من ملك، أنتوا تعبدون ملك ليه، وكم من ملك في السماوات مش في الأرض عندكم لا تغني شفاعتهم شيئا، بل هم مش وزن عند الله عز وجل إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضاه. حتى اللي يأذن لهم منهم في شفاعة لأحد فالإذن مرهون برضاه، ولذا قال في الآية الأخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم، وكل دي جاءت في أوصاف الملائكة. فإزاي نعبد ملاكه هو أصلا على إنه يقربنا الله وهو غير مسموح له بالقربة إلا إذا أذن الله له، هو محتاج لشفاعة. ها، إذا ندرك هذا المعنى. وكذلك الأنبياء، ولأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أبدا. فدي القاعدة يا إخواني اللي رب العباد رب بها الجيل الأول، رب بالوحي الصغيرة والكبيرة بالوحي، بل وصل للمرحلة إن أي حدث يقع معاهم في البيوت ينزل الوحي يقومه لحظة بلحظة، لدرجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كنا كل الصحابة، يقول كنا بأخذ كل الصحابة، لكن هو تحدث عنهم قال كنا لا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشية أن ينزل فينا قرآن يتلى، يعني بنهزر مع نساءنا، ندعب نساءنا بس بأدب، خايفين نزود الهزار شوية ينزل القرآن يفضحنا ان احنا تجاوزنا الحد في الهزار، فين المباسطة. فكنا شوف وصل مرحلة فين، كنا لا نباسط نساءنا والوحي ينزل خشية ان ينزل فينا قرآن يتلى، بل حتى المجرمين المنافقين اللي بيروغوا يمين وشمال ما ده دأبهم، رغم مراوغاتهم كان كل ما يروغوا في حاجة القرآن ينزل بيها، لغاية ما وصل للمرحلة كل واحد يهمس للثاني كلمة يقول بس الهمسة دي هتنزل بكرة فيها. فنزل فيهم القرآن يتلى، قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، مستخبين كمان مش اللي بيتكلموا بيه، لا لأخفوه. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذروا، اللي خايفين منكم هنطلعوا برضه، هنطلعوا مش هنسيبكم. فهذه الملاحقة القرآنية كانت تربية ربانية لهذا الجيل 3000 دول اللي طلعوا من أقول من غزوة الأحزاب، لا ده غزوة الأحزاب كانت الغربلة الأخيرة ليه، التصفية الأخيرة. الرب وصف المشهد ده فقال إذ جاءوكم، مين جاءوهم؟ الكفار كلهم والأعداء كلهم، كان الأعداء ربنا سماهم الأحزاب، تحزب قريش مع كل قبائل العرب اللي عمرهم ما التقوا ولا اجتمعوا على كلمة، اجتمعت كلماتهم على دعوة الله ورسوله، ما اتحدت لهم كلمة، صراعات مستمرة بين القبائل، القبائل كلها اتحدت في عداوة النبي وصحبه. فكل قبائل العرب مع قريش، عد غطفان على تغلب على هوازن على بكر على سعد على رعل على زكوان، كله اجتمع ومعهم كل صنوف اليهود اللي أصلا فيما بينهم لا يتحدوا أبدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شدقت فيهم. ليه؟ لأن رب العباد عاقبهم منذ أن ساوموا الأنبياء وعذبوهم من أيام سيدنا يعقوب، عاقبهم بدوام التفريق إلى يوم القيامة. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وقطعناهم في الأرض أمما، التقطيع ده عليهم القيامة. ما فيش سبط من بني إسرائيل يرضى تزوج من ثاني عشان يحافظ على النسل، فمستمرين ال 12 سبط فيما بينهم عداوة لا يعلمها إلا الله. تشوفهم كلهم في بلد واحدة وظاهرهم كده، ولكن فيما بينهم كل واحد يغمس في الثاني. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. اللي وصفهم بهذا بالعلم شأن، وصل معنا؟ رغم الخلاف الشديد جدا بين قبائل العرب بين طوائف بين اليهود، اجتمعت كلمتهم كلهم في عادات المسلمين والأحزاب، بل هم الذين جمعوا القبائل العرب وقالوا سنرمي اليوم محمد وصحبه عن قوس واحدة من أهل الأرض جميعا. مع كل دول اجتمع الأحابيش، طب انتوا ايه علاقتكم بالرسول؟ ومع كل دول اجتمع الفرس والروم الخصمين اللدودين بالدعم والمعونة، فأصبحت كل قوى الأرض وحلفاء الأرض تحالفوا على مين؟ على 3000 صحافي داخل المدينة في قرية، حصلوهم كل جهة. الرب يصف المشهد فيقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، يعني نقولكم من كل جهة. وحال المسلمين إيه؟ قالوا وإذ زاغت الأبصار. طب هنقاتل مين في دول؟ إحنا 3000 هنوجه كام؟ أضعاف أضعافنا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من الصحابة وتظنون بالله الظنون، لغاية ما الصحابي قال كلمة من 3000 السابقين الأولين قال كلمة خطيرة القرآن سجل، قال رسول الله يعيدنا قصور كسرى وقيصر ولا يأمن أحدنا على أن يقضي حاجته، مش عارف يروح أمام. جاءت فيه الآية وتظنون بالله الظنون، فيه وفي كل من سمعه ولم ينكر عليه، وعد هذا نوع من الخور والضعف القلبي اللي اعترى قلوب بعض الصحابة. خلي بالنا، وذلك يقول تعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك. وخلي بالك ده بيتحدث عن غزوة فختها، مالش هنا، هنا إشارة القريب، هناك للمتوسط، هنالك للبعد جدا. يعني الرب سابهم لآخر نفس، الناحية النفسية عمال إيه؟ ها ها ها ها، مش من أول لحظة ولا بعد حتى ساعات، عشان يغادر، عشان يجيب الآخر لسه شوية. هنالك لغاية ما كان بالآخر خلص، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال ده وصلهم لفين؟ لا، غربلتهم الداخل. انا بقول الكلام ده عامد، السبب ايه؟ طب ربنا عايز يحاسب صحابه، دول صحابه الاوائل ولم يعبده في هذا الوقت على الارض الا 3000 دول. دي التصفيه الاخيره لا، مش التصفيه الاخيره يا ابني، في حكمه الناس تجهلها. لا انا بذكر هذا عامد لان احنا الان في هذه المرحله، مرحلة الزلزال الشديد. ليه؟ ايه الحكمة منها؟ وانت فاكر رب العباد لما يوقع امر او قدر يوقعه ولا يعلم حكمته؟ ده الحكيم يا اخوانا يستحيل يوقع قدر بغير حكمته، بل اجمع اهل العلم انه لا شيء في كونه يقع بغير مشيئته، وعلمه وحكمته، ثلاثة مع بعض متلازمين. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يبقى مشيئة وعلم وحكمة. بل القرآن يحكي لنا تجارب السلف السابقين. سيدنا يوسف بسبب الخلاف بين 12 بطن دول سيم العذاب. خلينا نتكلم كلمتين على قصة سيدنا يوسف، هنرجع تاني الموضوع موضوع الأحزاب. ليه الخلاف بين إخوة يوسف؟ هم دول 12 بطن القوت تعو. سيدنا يعقوب يا إخواننا عشان نفهم بس القصة، تزوج أربع نسوة. زوجته الأولى بنت خالته الكبرى، ودي أنجب منها ستة كبار، ودول بيعتبر أنفسهم هم أولاد يعقوب وغيرهم لا. وضحت؟ تزوج بنت خالته الصغرى أنجب منها يوسف بن يمين، ولأنها كانت أنضى من أمهم أجمل، بدأت عداوتهم ليوسف بن يمين وهم في الرضاعة في الولادة. زوجته الأولى أهدته جاريتها، هذا سيدنا يعقوب جاريتها، فأنجب منها ولدين. وزوجته الثانية أهدته جاريتها فأنجبت أنجب منها ولدين، فأصبح أولاده كام؟ هم دول أصبات النار. الستة الكبار بيعتبر يوسف بن يمين الخصم اللدود لهم والمنافس لهم، وسورة يوسف من أولها لآخرها تحكي هذه العداوة والصراع. الأربعة الباقين الستة الكبار اعتبرهم عبيد ليهم، لكن عبيد ليهم بس أولاد يعقوب وسادة لكل البشرية، فبقية البشر اعتبروهم عبيد للاثناشر. عشان نفهم بس ايه اللي في رؤوس اليهود العفن. تاني حتى دي يا شيخ مسلم، تاني حتى الستة الكبار زوجات هم من الام الاولى، اللي هم من الام الاولى بنت خالات الكبار، دول بيعتبروا انفسهم سادة اولاد يعقوب. خصمهم اللدود اولاد بنت خالته الثانية الصغرى يوسف بن يمين. اما اولاد الاماء اللي اهدوا لابوهم انجب منهم الاربعة، بيعتبروهم عبيد ليهم، دول اولاد اماء، وبيعتبروا هؤلاء الاثناشر سبط يعقوب اسبط يعقوب واولاد ابراهيم وسبط النبوة وسادة العالمين، وكل العالم لهم عبيد. يبقى البشر كلهم عبيد الاثناشر، ولذلك كل تحرك اليهود في العالم ليبلغوا هذه المنزلة. ازاي يستعبدوا العالم كله لهم الاثناشر، فيما بينهم الستة يستعبدوا اربعة. اللي ما يفهمش التركيبة دي كثير من آيات القرآن قد لا يحسن فهمها. لما يقول تعالى عنهم: وإذ أخذنا ميثاقكم، ميثاق مين؟ بني إسرائيل. لا تسفكون دماءكم، دماء مين؟ السادة بيسفكوا دماء العبيد، الستة الكبار يسفكوا دماء الأربعة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم دخواتكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، الاثنين يبعدوا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون. ثم الكلام ده مستمر إلى يوم القيامة، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، هتقتلوا أولاد العبيد عندكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم أولاد يوسف بن يمين، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارة، لو واحد منهم وقع في الأسرة عند غيرهم من بشر تفادوه، تعيطوا عليهم تفادوه، اللي مش فاهم التركيبه دي عمره ما فهم هذه الايه. يعني البلاء كله من الست دول. اي ليش ان امهم كانت جميله ولا ايه؟ هم دول اول اولاد يعني الكبار. وصل المعنى ده؟ اللي مش فاهم التركيبه دي ماشيه ازاي مش هيفهم هذه النصوص وغيرها من النصوص. كثير من النصوص جاءت في القران دي اتعلمتها ترك، انا عملت بحث فيها كامل يعني، دي كانت عندي خطه بحث لسنه الدكتوراه في الازهر، دي احدى الخطط اللي قدمتها وحصل فيها مشكله كبيره بسبب اسرائيل، بسبب برضه سنه الكبار. يعني مجلس القسم وافق على الخطه ومجلس الكليه اللي هو رايه استشاري اعترض، قال هيعمل لنا مشكله مع بني اسرائيل، فاضطريت اغير. لكن يلا الحمد لله الشيخ. هذه التركيبه جعلت بينهم هذه العداوات وستستمر. الرب يحكي لنا ان السته الكبار استطاعوا ان يستعبدوا الاربعه، واصبح العشره يعادي يوسف وبنيامين. الاربعه انضموا لهم، وده اللي حصل في قصه سيدنا يوسف، وده سبب ان سيدنا يعقوب نبي ابن نبي ابن نبي، بيت نبوه من اساسه، وولد له نبي يوسف الوحيد من 12 نبي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الصحابه من الكريم، قبل ما من غير تردد قال يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. النسب ده غير موجود في التاريخ. تركوا اربع انبياء واربع. فالمعنى ده أنسوه، سيدنا يوسف نشأ في بيت نبوة، مفترض أن بيت النبوة أحسن بيئة لتخريج الأنبياء، مش كده ولا إيه؟ لكن العقوبة اللي وقعت بين أولاد سيدنا يعقوب جعلت النبوة في سبط يوسف مستحيلة داخل البيت، فتحولت أسمى بيئة لتخريج نبي لبيئة لا تصلح لإخراج نبي رغم وجود سيدنا يعقوب حي. ولذلك رب العباد يحكي يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل. اللي عايز يسأل هيلاقي من اليوم سؤال. مجرد ما سيدنا يوسف رأى الرؤية وقصها على أبيه، أبوه فهم منها النبوة وأولها بالنبوة، لم يبشره بالنبوة، حذره من إخوته قبل أن يبشره، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. وصل معنى؟ طب ازاي هيحصل؟ قال له هيتم نعمتك عليك وعلى ابويك كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق، دي مشيئته. هتتم ازاي؟ قال له ان ربك عليم حكيم، هو هيمشيها، هي نبوه هتحصل، بس ازاي هتحصل في البيئه دي انا غير متصور، لكن يقين ما دام شاء لك النبوه هتتم النبوه بمشيئته وعلمه وحكمته. الفهم العالي لسيدنا يعقوب ان كل اقدار الله اللي بتقع بالثلاثه، مشيئة وعلم وحكمة. واضح معي؟ دي البدايه اللي بدا بها يوسف، ابوه اداله الدرس ده، فبين ان النبوه هتتم لكن بمشيئة، مش في البيئه دي، البيئه دي لا تصلح، لكن هتتم بمشيئه الله وعلمه وحكمته. ولذلك نكر هنا العلم والحكمة، إن ربك عليم حكيم، ما قالش العليم الحكيم. أنا يعني إيه أمر بالنسبة لي غيب، فمرد لعلم الله وحكمته. شو ده في التنكير سيدنا؟ أنا هجي لك في الآخر. سيدنا يوسف أول ما أخذ وطلبوا أخذه منه، وقعت المؤامرة واتفقوا على إنه يخلصوا منه. لقد كان في يوسف إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا، احنا الستة كبار ونحن أصبع، مش ستة كبار بس معنا، الأربعة الأربعة كامل البيين، مين يوسف من اليمين عشان يغلبوا عشرة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني ضلال مبين؟ حب كبير. حب. أي والله افتح عليه. حب شديد. اللي فهم الضلال مضادة الحق يبقى أجر. هم لو قالوا هذه الكلمة وعانوا إن هو ضال بعيد عن الحق كفروا. تكفير النبي كفر على طول. لكن إن أبانا لفي ضلال مبين، الضلال كلمة الضلال تطلق على الحب، أحد معانيها الحب. فالحب الشديد يسمى في اللغة ضلال مبين، وجدت ثلاث مرات بنفس المعنى. إن أبانا لفي ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. تالله إنك لفي ضلالك القديم. الثلاث مضى عنه وصل المعنى عشان نفهم برضو قرآن. فالشاهد يا أخواننا أن سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف، طبعا سيدنا يعقوب أسقط في يده، فوجئ أن أولاده جايين يعرضوا على عرض عجيب. طبعا هو ما عرف المؤامرة وهو لا يعلم الغيب، تآمروا واتفقوا. ها طبعا شوف ليس لما يلبس الحق الباطل على الناس عامل ايه. اقتل يوسف، قتل اخوهم المفترض ان هم سنده، ولو علموا ان نبي دي اعظم بشرى ليهم. لما يعلموا ان نبي يقرروا خلاص منه، اقتل يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه أبيكم. شوف تلبس إبليس. وتكونوا من بعده قوم صالحين. لما يتزال يوسف من سكتكم أبوكم بقى مش هلا حد يحبه قدامه إلا أنتوا بس، خلاص ساعتها تبقى صالحين. والقاتل يبقى صالح بعد ما أصبح قاتل. هو ده تلبس إبليس. ها إذا ندرك هذا المعنى، اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. قال قائل منهم، وراجح كان أكبرهم لأنه كان أهداهم أخلاقا. أقتلوا يوسف مين قال؟ إيه؟ ما قال أقتلوا يوسف. أحد الستة. واحد من 12 من الستة كبار. قال أقتلوا. واللي قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في جبل الدرب كان أكبرهم. أكبرهم كان اسمه ربيع. ألقوه في غابة الدرب يلتقطوا بعض السيارة. بلاش نشيل دمه. لكن هنخلص منه بس بطريقة ثانية. ألقوه في غابة الدب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ففي الآخر خذوا برأيه. خلي بالنا اللي قال الكلمة دي هو نفسه اللي في الآخر هيرفض يرجع معه. ارجعوا إلى أبيكم فقول يا أبانا إنك سبق. تأنيب الضمير. تأنيب الضمير. بقى الإيمان اللي موجود أثروا واضح لأن المؤمنين هم مش كفر. فالشاهد يا إخواني قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف. العبارة نفسها ما لك لا تأمن على يوسف دلت على سيدنا يعقوب وصل لمرحلة إيه؟ خايف عليه جدا منهم، جدا، لأنه وجد منهم مرات الإذاء أشكال وألوان. ما العبارة نفسها دلت على هذا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له ناصحون. نحن أخواته وأخواته كبار وعزوته وسنده. أرسله معنا غدا. شوف الإغراء بقى، يرتع ويلعب وإنا له لحافظون بكل المؤكدات. الكلام ده كله هم مرتبين المؤامرة بالليل. واضح المعنى؟ سيدنا يعقوب نفسه أصبح في حرج، إن لم يرسل يوسف حيزود الفجوة اللي بينهم بينه، وإن أرسله خايف يأذوه. أي أب ما كان يعمل إيه؟ عاوز يطلع منه، حطوه في مأزق وخايف على يوسف. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، عشان تاخذوه وتمشوا به الأمر ده غير مريح لي، محزن، خليني في قلق شديد جدا طول ما معكم. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف، مش عايز أقول أخاف منكم، قال أخاف أن يأكله الذئب، وده اسمه التعريض. هو في ذئب هم، ده هم أبو الذئاب، فأخذ بالك معي، وأخاف أن هذا يسمى تعريض في اللغة العربية. التعريض إن هو يظهر خوفه من شيء ويعني غيره، ويعني غيره، لأنه كان يقصد هذا الشيء. أي طب كان يقصد هذا. أيوة، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، لأنه يخشى الغفلة منهم. فلما يدي إشارة لأدنى ضر ممكن يلحق بيوسف بسببهم، وده تعريض لما هو يخشاه أكثر من ذلك أن يقع على يوسف. يا أخوانا سياقة القرآن عجيبة جدا، دقة الألفاظ فيه رهيبة، شيء يحير العقل. كما أتقن الله كونه أتقن كتابه، وكما أحكم كونه أحكم كتابه. لفظ لفظ حرف حرف. هو ما أوحى لهم بالطريقة أنه العزل أعطاهم العزل؟ طبعا هذا يعتبر، لا هم فهموا من كلام العذر. شطنها شطنها سيبهم، واضح معي؟ لكن شوف سياقات القرآن، إني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم أخذ. قالوا لئن أكله الذئب، وشوف سبوا لأن ما فهموش المراد بتاعهم، مش التعريض، فهموش التعريض. ها التعريض ده موجود في القرآن يا إخوان. الأحزاب سيدنا، الأحزاب وضع الحالي. سيدنا إبراهيم لما حب يعرض بالجماعة العلمانيين اللي كانوا في عصره، عباد الكواكب والنجوم، لما جمع عند عباد القمر، فلما جن عليه لا رأى، ها فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هو ده ربي، هذا ربي. هنا للإنكار وليست للإقرار، الناس فهمها الخطأ، وجمع الفلاسفة يقول لك شفت سيدنا إبراهيم هو انتقل من الشك لليقين. الله يخيبكم، شك قلبكم دبوس وسيف كمان. سيدنا إبراهيم شك، النبي يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، عمره ما شك، لأن الآيات لما سيقت الرب ذكر يقينه قبل ما يذكر القصة. قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هو ده ربي يا عباد الكواكب. ها يبقى قوله هذا ربي إقرار الإنكار، وده الكلام ده معروف في اللغة العربية. واحد يجي يقول لي ايه ابني ده اسد، انا اسمع ان ابنه اسد فعندي تصور بقى اشوف ابنه ايه حاجة، يعني ايه اسد ده اسد، فاول ما اشوفه اقول له هذا اسد. يبقى هذا اسد مني اقرار ولا انكار؟ وصل المعنى؟ هو ده قاعدين وهذا الاله ها ربي، قول لهم هذا ربي هو ده. يبقى اقرار ولا انكار؟ نفهم لغة عربية يا اخوان. انكار وفي تعجب. طبعا واستخفاف، واستخفاف وتهكم واحتقار. ها فلما راى جن عليه راى كوكب، فلما راى القمر بازغا قال الاول الكوكب بعدين القمر، خلي انا بس عايز اوصل للقمر لان هي اللي فيها التعبير. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. قال لا أحب الأفلين. لا أكون مقام إيه؟ يعني معناها إيه؟ هذا يسموه تعريض. يعني أنتوا ضالين أولاد 60 في 70 كمان. لكن لو قال لهم أنتوا ضالين ما حدش يسمع له. ولا حد يرجع معاه. فعربط. لو أنا قلت إن ده إله حب أنا من القوم الضالين. طب ما هو كلهم بيقولوا إحنا هو ده إله. يبقى كلهم قوم ضالين مش ضالين. ده اسمه تعريض. واضح معي؟ فالتعريض ان يطلق كلمة وتسمى التعريض في اللغة العربية يسمى توريه، ان يطلق كلمة لها معنى التعريض طبعا يلمح عليه يجيب العكس. التعريض هو التوريه، التوريه نوع من التعريض، لكن التعريض اشمل. التعريض ممكن يعرض من غير توريه، ممكن يعرض انه يذكر صفة فيه يعرض بصفة النقص عنده. ولذلك الفقهاء فطلوا هذا، قالوا لو تصارع اثنان او تخاصم اثنان فقال احدهما للاخر امي شريفة، ده تعريض بانه امه غير شريفة. قالوا لابد ان يأتي بالبينة اربعة شهود على ان ام الثاني ليست شريفة والا يقام عليه حد قذف. الشريعة احكمت احكام عجيب. التورية هي الاشمل يا شيخ، تعريض اشمل، لكن التورية ان يقول كلمة لها معنيين، معنى قريب بعيد. يعني احضرني بمناسبة التورية دي، من ماء مثلا. ايوه، في غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عينا للمسلمين الى بدر، كان مع سيدنا ابو بكر، فلقي اعرابي قوح كبير السن، فوجه الى الاسئله عجيبه، قال يا اخ العرب اما سمعت عن جيش محمد القادم الى مدينتكم من يثرب، الى بلادكم من يثرب؟ فبدا السؤال عن مين؟ عن جيش هو. ولا سمعت عن جيش قريش القادم إلى بلادكم مكة، ولا عن عين أبي سفيان القادم إلى بلادكم الشام؟ فالرجل ارتاب. لو أنت بتسأل على واحدة يبقى أنت مردد، لكن جبت التلاتة يبقى أنت من فين؟ فالرجل إيه دخلت العملية؟ قال ممن أنتم؟ أنتم فين؟ من أي قبيلة أنتم؟ ممن أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن نخبرك حتى تخبرني. قال هذه بتلك واحدة بواحدة؟ قال له هذه بتلك واحدة بواحدة. شوف ذكاء النبي عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. هذه بتلك؟ قال له هذه بتلك. قال بلغتني أخبار أن جيش محمد قد فارق المدينة يثرب صبيحة يوم كذا، فلو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا، الموضع اللي هم فيه بالضبط. الأعراب اللي اعتادوا على الصحاري وحركة الجمال وحركة المشاة يبقى عندهم تقدير عجيب جدا لحركة السير. قال وبلغتني أخبار أن جيش قريش قد برح مكة صبيحة يوم كذا، فلو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا، وبلغني أن عير أبو سفيان قد بلغت برحت الشام يوم صبيحة يوم كذا، فلو صح خبر المخبر فهم الآن في موضع كذا. الثلاث مواضع اللي ذكرهم هي هي اللي جاء بها القرآن، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم الجيش بالعدوة القصوى والركب أسفل من أسفل الوقت. نحن فالنبي لما أخذ منه المعلومة فالرجل عاجلة، قال ممن أنتما؟ قال من ماء. هو النبي قصد الماء إيه؟ خلقنا، خلقنا من ماء، هو فيهم ماء إيه؟ اسم قبيلة. فأخذ يسأل أي ماء يعنون، ماء نجد أم ماء العراق؟ لأن كان في قبيلة اسمها قبيلة ماء في نجد وقبيلة اسمها ماء في العراق. فالنبي خلاص اداله المعلومة ومشي، تركه يتبأمأ براحته، دور على الماء هذا يسمى تعريف توري. أيضا من التوري أنا يحضرني طرفة من الشعراء دول، أصل ساعات بتطلع منهم الشعراء يتبعهم الغول، شعراء شعراء يعني، وإن من الباني لسحرا. أذكر كان عندنا في مصر أحمد شوقي أمير الشعراء رحمه الله تعالى، وحافظ إبراهيم كان صديق عمره شاعري. حافظ إبراهيم ربي يتيما ولا رباه عمه، وكان الرجل يعني ظروف المالية صعبة، فيعني العيشة كانت بالكاد لغاية ما هو نفسه أول ما شاب وكان عنده موهبة وذكاء متقن جدا ما تحملش يعيش الفقر، فراح قال قصيدة كان بداية شعر يتعرف به لعمه، ثقلت عليك معيشتي إني أراها لا لغاية ما في الآخر قال له إيه؟ إني ذاهب متوجه في داهية، ما تدورش عليها إنسان. فانطلق إلى القاهرة، هو كان في صعيد مصر، في صعيد في المنيا، انطلق إلى القاهرة لما يسمع عن نادي الأدباء والأدب، وهو شاعر موهوب. قعد يتحسس لغاية ما وصل نادي الأدباء، حاول يدخل طرادوه مرات فين وفين، لغاية ما ربنا قدر شوق شافه مرة وهو داخل قال له بيت شعر عجبه، قال له تعال، ودخل مع النادي. طبعا فوجئ بأن حافظ موهوب أكثر من شوقي، شوقي أمير شعراء، نظم الشعر عنده عجيب، لكن حافظ أوتي موهبة ثانية مع نظم الشعر، أوتي موهبة الإلقاء، شوقي ما كانت عنده هذه الموهبة. لما يلقي حافظ الشعر يهز الناس كلها، شوقي لو تكلم حاجة يستجيب معه رغم قوة شعر شوقي. فبدأ شوقي يصاحبه ويخاله ويتكفل بالنفقات عليه. شوقي كانت أم وصفة الملك، فثري مليء، فكل نفقات حافظ في نادي الأدباء كان يقوم بشوقي، وكل شعر شوقي كان يلقي حافظ. هو صاحب المهمة. طبعا يعني لكن كان بينهم طرف لا تخلو، شعراء وحبايب، وبعدين ألفوا بعض وأصبحت بينهم صحبة كبيرة جدا، لغاية ما في يوم شوقي كان جالس في مجلس وعايز إيه حافظ يجلس معه للآخر، وحافظ مستعجل عنده مشوار ضروري فعايز يقوم، خايف يقوم، الجرسون يقول له هات الفلوس تاع الشاي اللي شربه، فشوقي ما رضيش يدفع عشان يقعد، وحافظ عايز يقوم ومستعجل، ودوكا مش راضي يتحرك يقوم يقعد، شوقي مش حاسس، راح لسعه بالشعر. قال يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. طبعا اللي سمع البيت واحد بيتكلم على أشواق اللي جواه، لكن هو يقصد الشوق اللي جنبه ده. يبقى اللفظ نفسها ليه معنيين، معنى قريب معنى بعيد. المعنى القريب الناس تفهمه بيتكلم على أشواقه، والمعنى البعيد اللي يقصده شوق اللي جنبه. يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردا. فشوقي فطر راح أندفع، قال لك خلاص، وجاب آخره بدل ما يعمل لنا حاجة تانية بقى يطلع بليه، وراح دفع. لكن أراد أن يرد له الدعاء باب الدعاء، فقام يودعه إلى باب النادي، نادى الأدباء، وهو في الطريق إلى الباب قال: وأودعت الأمانة إنسانا وكلبا، فضيعها الإنسان والكلب حافظه. هذا يسمى تعليق أيضا، ويسمى تولية. يبقى التولية نوع من المعريض، لكن المعريض أوسع وأشمل، وضحت؟ ولذلك رب العباد حرم علينا التعريض للمرأة في عدتها بالنكاح، حرم علينا التصريح وأباح التعريض في عدتها. يبقى لو امرأة طلقت أو مات عنها زوجها وانت لك رغبة ليها وعايز يعني ايه ما حدش يسبقك اليها، يحرم ان تخطب، لو خطبتها حرمت عليك على الدوام. سيدنا عمر اللي خطب في العدة حرم عليه نكاحها، لكن يعرفت، والقرآن اجاز التعرف، قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ما تجيش مباشر، فيعرضوا ليه؟ انت امرأة صالحة، انا رجل صالح، ونريد ان نضع، انا رجل صالح، كل ده اسمه تعريف، نريد ان نضع الجبنة على الخبز. لا، ما يقدرش يعني، مثلك يقتنى. يا سيدنا مشتاقين عودة للصديق. سيدنا الرجل يخرج ده اسمه التعريض، سامحوني زي بعض احنا سرحنا بس. نرجع لقصة سيدنا يوسف، واخد بالك معايا سيدنا ومن قبل الاحزاب فتحنا ملفات كثيره من ضمن الملفات نرجع لغزوه الاحزاب. ليه اخذ المسلمون وزلزلوا هذا الزلزال الشديد؟ انا بس كنت عايز اكمل قصه المشيئه بس نكمل لان قصه سيدنا يوسف ده اللي عايز اوصل بيه لقصه الاحزاب. سيدنا يوسف لما حدث له هذا والقي في البئر وتم تنفيذ المؤامره، هنا تاتي المشيئه عليه والعلم والحكمه. ألقي في البئر ده امتحان لطفل، وطفل أعزب ويعني هلاكه. لما تجيب طفل وترميه في بئر وبئر غويط معناه ايه؟ تخلص عنه. سيدنا يوسف الغريزة حب الحياة موجودة في كل البشر، بل في مش الإنسان وحتى الحيوان. فسيدنا يوسف لما ألقوه من البئر تعلق بجدار البئر في البداية بإيديه، ما وصل تحت، لسه ما ترماش فوق، فانهالوا بأقدامهم على يديه ضربا حتى تفلت يده. انت متخيل المشهد ده لما راه من اخوته اللي المفترض انهم سنده وعضده، كم مؤلمة على نفس الانسان، لكن افلتت يده وهو نازل في بروز حجر داخل البئر تعلق به مرة قبل ان يصل. طب الحجر اللي تعلق به هيتحمل قد ايه تعلق به؟ ربع ساعة؟ ساعة طفل. الربع ساعة دي كانت الفارقة في حياة يوسف، الفارقة في حياته. ليه؟ لما تعلقت يداه انقطع الأمل من كل أحد إلا الواحد الأحد. فدعا مواهب النبوة الموجودة عنده ولم تظهر في بيت أبيه ظهرت في هذه اللحظة، فدعا دعاء عجيب قمة اليقين بالله، قمة التوحيد لله، قمة التوكل على الله، قمة التنزيه لكل صفات الجلال والجمال والكمال. نفى الدعاء، أنا مش عايز أذكر الدعاء للدعاء طويل، لدرجة الملائكة صرخت قالوا يا ربنا صوت خفيض بعيد. هذا نرجع إليه بس، الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي، دي مش كلمات بشر عليه. كان عمره كم يا شيخ؟ 13 سنة. لو طرف من الدعاء كانش بالغ، لو طرف منه أو إشارة لمرجع ذكر الإمام القرطبي. ف يعني من كلمات كلمات الله أنساني وهو في هذا الوقت يقول اللهم إني أعوذ بك أن أسأل أحدا غيرك، وهو في أمس الحاجة للسؤال. فاللحظة دي كانت الفارقة، جاءه الوحي فيها، ولذا يقول تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبأنهم بأمر ما هم لا يشعرون. خلاص جال الوحي هتنبئهم باللي حصل ده كله، معناه ايه؟ هتنجو السلامة وهتبعث وتبقى نبي رغم في كل في كل عمل. قضية النجاة دي والنصرة ليوسف أسهل شيء على الله، لكن الهدف المراد إظهار مواهب النبوة اللي بها يستحق الوحي، وقع ولا ما وقعش؟ يبقى دي الحكمة في الامتحان اللي وصل ليوسف. ابتداء كشف الضبوطة، وصل المعنى؟ نعم. يبقى هو ده الهدف من الابتلاء، إزاي محصنا يوسف وطلعنا كل في قلبه؟ بدأ الوحي، قضية إنقاذه دي سهلة. قال وجاءت سيارة. سيارة إيه؟ مرسيدس؟ سلامات. ليه سيارة؟ لأن كان عندهم في المدينة بئرين يا إخوان. بئر في وسط المدينة عزبة اللي بيشرب منها. وبئر كانوا حفروها خارج المدينة تمل حماؤها، ما عادش حد بيروح. أصبحت ملحة سبخة. فما حدش يبارد. هم لو ألقوه في البئر اللي يدها الناس، أي واحد هيطلعه يرجع لأبوه هيعرفه. من أهل المدينة. فراحوا البعيدة اللي في الطريق الصحراء اللي برا المدينة. وبئر لا يرث أحد. فمين ينقذ يوسف؟ أهل المدينة ولا واحد يروح. فدول ناس أغراب جايين من مصر ومرين بالشام. مصر يا شيخ؟ كان مصري رايحين رايحين على مصر. امال بقوا فين؟ بقوا في مصر. رايحين ياكلوا حلويات في الشام. مرين في الشام. شوف شوف شغل التعصب للشام. هي دي الجاهلية بعينها. قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. الإسلام قضى على الكلام ده كله. أمة الإسلام أمة واحدة. ها؟ ما أنا عارف، بس أنا حبيت أنبه لمن لم يمزح. أسأل الله أن يحفظ كل بلاد المسلمين وعلى رأسها بلاد الشام وبلاد الحرمين وبيت المقدس، وأن يعيد الأمة عزها ومجدها يا رب. يا أخوانا أنا أدركت جدي، يعني الحاجات المأثرة فيها حياتي جدا، جدي أبو أبوي أدركته الله يرحمه ورحمته واسع، وهو أول من علام الفقه في طفولتي، يعني ادان الفقه باسلوب من اعزب ما وجدت في حياتي. انا كنت طفل عمري 5 سنين، ويعني ايه ما شاء الله كان ربنا كريمني في القران في الكتاب وبقرا شويه عن اخواتي، فهو منتظم في صلواتي، فجدي قال لي تعالى عايزك خير، قال لي توصل المسجد وترجع. قلت طب استاذن ابويا. قال ابوك بالامر. قال ابويا خلاص انسى النشأة. ازاي؟ قال له خلاص خد معاك ابنك. فبدأ ياخدني معاه المسجد، اروح اوصله ورجع المسجد في الصلاة الخمسة من فجر لغاية العشاء. واحنا رايحين يديني مسألة فقهية، وكان فقيه ملك، كان يحفظ الفقه يعني الشرح الصغير والشرح الكبير حفظ. فاحنا رايحين ناخد مسألة، واحنا راجعين ناخد مسألة في اليوم 10 مسائل، ويسألني احنا الظهر خدنا ايه؟ اقول له المسألة اللي خدناها، يكمل عليها كتير. 10 انا بحكي لك اللي حصل. عمر 5 سنين؟ كان 5 سنين. ما شاء الله. فبدأت، فالله يرحمه ويرحمه خلت لنا نعم عايز الحرب. فلما قعدت معاه وانا كتير، يعني كنت لسه في ريان شباب طفولتي، يعني بداية الوعي والسعب عندي، حكالي قال لي يا ابني كانت قبل سقوط الخلافة قبل سنة 24 كنا بنطلع نتاجر في كل بلاد المسلمين. كان فيه قطار اسمه قطار الحرير، أو يسموه خط الحرير، خط سكة حديد واحد. قبل ما بريطانيا تخترع السكة الحديد اللي ادعوا أنهم أول صنعوها، كانت موجودة في خلافة، وكانت دولة الخلافة دولة وبريطانيا لا وجود لها، وبيدرسوا لنا في التاريخ ان هم اللي اخترعوا السكة الحديد. قال لي كان في خط سكة حديد بيسموه خط الحرير، يطلع من المغرب العربي الى تركستان في ثلث الصين الان. الله. تركستان الشرقية ثلث الصين الان قريبا بكين. خط سكة حديد واحد. وليه فروع نازلة، منها فرع نازل على المدينة المنورة لغايه النهارده المحطه بتاعته موجوده في العنبريه، وخطوط طالعه وخطوط نازله. عندنا في مصر كان في خط بيطلع من القاهره ينزل لغايه كسله في جنوب السودان، خط واحد. الان السن بتعيده تاني يا استاذنا على نفس المكان، على نفس الخط. قال لي كنا بنطلع من القاهرة من صعيد مصر كمان نركب القطار لغاية الهند من غير بطاقة ولا بسبور. كل دي دولة واحدة من غير بطاقة ولا بسبور. قال كنا بروح الهند نشتري توابل نتاجر فيها في مصر. قال كان إخواننا في الهند خاصة في منطقة كشمير يقولوا لنا أنتم بتتاجروا في التوابل، طب عايزين تعملوا لنا خدمة. إيه الخدمة عايزينها؟ خدوا شيلان كشمير وهدوم كشميري واعرضوها عندكم للبيع من غير ما تدفعوا مليم. بضاعة كنا نسميها بضاعة أمانة، ألا يأخذ علينا ورقة، اللي يربطنا الأخوة وكلمة الإسلام. ناخد البضاعة نبيعها خلال السنة، في نهاية العام وإحنا رايحين نجيب البضاعة الجديدة اللي تباع تباع واللي ما تباعش بنرجعه لهم ونديهم ثمن مبيع، واللي عايزين يجعلوه جعالة إن إحنا لا نسألهم ولا نتفق معهم على شيء. يقول لك نظير الخدمة دي أنا هدفع مبلغ كذا، اللي يقولوا احنا بنقبل، لان احنا اصلا دي بنعملها خدمه لاخواننا وهم بيعملوا خدمه ان بيدونا احسن بضاعه باحسن سعر. فكان الذي يربطنا باخواننا في الهند اخوه الاسلام. انا اسوق هذا المعنى عشان بس ايه نعرف كم خسرنا بما فعله المجرمون الديلوسفنسيين حين قسموا البلاد وجعلوا القوميات والوطنيات اللي بيننا. سيدك اسميك الله ينتقم منه. وصل المعنى يا إخواني؟ الأمة واحدة، قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لو أفقت ما في الأرض جميعا ما أدفت بها. وصل المعنى؟ ذلك الشيخ ما قال محمد إقبال الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. أي طبعا بلا إنساء، وده يجب أن يكون شعور كل مسلم فينا. النبي صلى الله عليه وسلم آخر خطبة خطبها جامعة كان يوم عرفة، في عرفة أعلن هذا الإعلان العالمي بعد ما حمد الله وأثنى على رسول الله، قال ألا ألا، أول حاجة بدأ بالخطبة، ألا إن أمر الجاهلية كله التعصب للوطن. نفهم لغة عربية جاءت في القرآن مصر ومصر. مصر اللي مفتوحة من غير تنوين اسم علم للبلد لأنه ممنوع من الصرف، اللي بالتنوين يعني قطرا من الأخطار أو بلد البلد. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم بأي بلد، لكن مصر من غير تنوين يبقى علم على البلد اسمها مصر. واضح معي؟ ايه التمكين سره فين؟ خلي بالنا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ده لسه مستعبد اهو، رب يعقب لي. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، الاستعباد تمكين. ايوه قصته ايه؟ مع انه لسه لم يمكن خلى القصر، لا مش دخل القصر يا منى. مين عزيز مصر؟ وزير الداخلية، رئيس الشرطة، مش رئيس الدولة، مش ملك، وزير الداخلية، رئيس الشرطة. هل يتصور أحد إن بيئة يعقوب النبي ابن النبي ابن النبي لا تصلح للنبوة، وبيئة وزير الداخلية تصلح للنبوة؟ لكن الرب جعلها مصدر نبوة. ليه؟ شوف ترتيب الله. بس عزيز مصر في هذا التاريخ وزير الداخلية ده كان لا ينجب عقيب ونفسه عيد، وطبعا وزير الداخلية ثروته شكلها ايه؟ انتوا تعرفوا لا لا لا لا لا يا مولانا، كل حاجة بياخدها ببلاش والراتب بتحوش. انا عشان ما يحبس بدليل الآن لما راح شاف سيدنا يوسف كان كل يوم رايح السوق يشتري طفل عايز يتبنى، ولا طفل عدل. أول ما شاف يوسف عجبه. ليه؟ لأنه أجمل طفل رأى في حياته، أوتي شطر الجمال، وأنضى طفل خلقا لأنه تربية نبوة. ف فاكتمل له كمال الخلق وكمال الخلق. هيلاقي فين النوعية دي تاني؟ ومع أنه شافه رأى اعجب به جد وايقن هو ده الوحيد اللي ممكن يتبنى، ساوم في تمنه لغاية ما خده شبه بلاش. فاصل بس وشروا بثمن بخس بخس ملهوش آخر دراهم معدودات، لا المعدودة مش معدودات ما بتتعدش، ده هو 2-3. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيهم الزاهدين. واضح المعنى يا اخوانا؟ فده يدلك على ايه؟ على سلوكيات الرجل، يعني بالسلوك ده فلازم يعمل ثروه كبيره جدا. كان عنده فراسه باختياره. اه طبعا يا مولانا مش فراسه، يوسف يبهر من يراه، فرصه اصلا يوسف يبهر من يراه، فبهره سيدنا يوسف فخلاص شرف. ولذلك اول مرحله مراته ما قالهاش ده عبد، قال اكرمي مسواه. بس برضه حطه تحت الاختبار، ممكن يصلح ما يصلحش، وزير داخليه يلعب يشك في نفسه مش فاهم اللي اتمناه. هو الداخليه كده تربى على كده، ربنا يجعل الكلام ده خفيف. انا اظن التهم هذاك يكون بريء من كلمه داخليه، هو لا لا هو ما الداخلية نفسها تتباين من بلد لبلد، تتباين من بلد لبلد مش كلها زي بعض. الشاهد يا اخواني قال لمرأتي اكرمي مسواه، ليه؟ نحطه تحت الاختبار، عسى ان ينفعنا، عسى ان ينفعنا، وده الامل وده المراد منه وده اللي احنا تمناه، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. الرب عقب قال وكذلك مكننا ليوسف، ليه؟ لأن هيجد في يوسف ما يشتهيه، وبالفعل وجده، فأحبه العزيز وأحبته امرأة العزيز حب تبني، فالاثنين اعتبروه ابنهم وابنهم الوحيد. كل ثروة العزيز وامرأة العزيز انفقت على يوسف، أحلى تربية، أحلى معلمين، أحلى مؤدبين، أحلى مدرسين. ظل الفتى العزيز كام؟ 27 سنة، وصل لغاية اكتمال سن 40. النتيجة اللي وصل لها ايه؟ الرب وصفها الآن بعدها، قال ولما بلغ أشد، الأشد 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. الآية الثانية قبل الشيخ والعلمه ده نجي لك اهو، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى خرج من بيت العزيز في قمة الحكمة، في قمة العلم، في قمة الإحسان والخلق. 40 سنة يا عم، يبقى ده تمكين مش تمكين؟ 40 سنة ما زمان؟ أي وصلت؟ همارة العزيز روديته مش بلاش؟ طيب السن ده سن اكتمال النبوة، سن 40. كل الأنبياء بعث على 40 إلا آخر نبي فقط اللي استثنوا عيسى وابن خالته يحيى، لأن دي كانت نهاية النبوة في بني إسرائيل، فما مكنهمش يوصلوا 40. حاولوا قتل يحيى فأتاه الله الحكم صبي، وحاولوا قتل عيسى فرفعه الله قبل أن يقتله. وصلت؟ لكن كل الأنبياء نبوا على 40 باستثناء يحيى وعيسى عليهم السلام، عليهم جميع السلام صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا اخواني يحيى وعيسى، يحيى قال واتيناه الحكم صبيا، سيدنا عيسى قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالشاهد يا اخواني اني نبي، طب اين ادعو؟ في بيت وزير الداخليه ما اصبحش الدعوه، هتحط في المعتقل على طول فورا. فربنا قيض له امرأة العزيز لتراوده عن نفسه. من امرأة العزيز بالنسبة له؟ أمه. لو راودته أي امرأة غيرها لهذا الأمر عليه، لكن أم اللي حضنتني وربتني وسنين عمري بتغطيني وأنا نايم في اللحاف في الفراش وبتأكل لي بإيديها، هي اللي تراودني عن نفسها. كانت محنة قاسية قاسية قاسية على قلب سيدنا يوسف بشكل غير متصور. ليخرج من هذه المحنة بمنحة، يبقى محنة الاستعباد خرج منها بإيه؟ بالتمكين الأولى. محنة المراودة الرب أعطى الخلاصة، قال وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. مش المخلصين، المخلص اللي قبل الإخلاص، المخلص اللي وقع على الاستخلاص. اسمع طيب، استخلص عشان يطلع من بيت العزيز يدخل على السجن. طب ليه السجن؟ السجن من زمان في مصر مدرسة وجامعة من زمان، ولذلك تلاقي كل طوائف الأمة تريده، من الوزير الغفير تخش تلاقيهم جوه. وبعدين عندهم حاجة اسمها الوارد، الوارد فيه دور عنده مجموعة تطلع وتدخل غيرها. فرب العباد هيئ له البيئة دي عشان يبلغ الحق للخلق. هلاقي فين مخلي نفسه آخر عقوبة عندهم السجن، دخل السجن من أول ما دخل بدأ يدعو الله حتى أسلم المساجين، يطلع منهم مجموعة ويجي غيرهم يسلم الجديد وشغال. ربنا سابه 7 سنوات يربي الجيل اللي تربى على التوحيد على يوسف في السجن. في فترة حياته كان داخل 7 سنوات. وبإيه الحجة اللي دخل بها السجن؟ مراودة النسوة. السبب؟ مفيش سبب. هقول لك السبب، اللي عودته امرأة العزيز، والعزيز تفطن وأيقن وسأل، وربنا قبل الشاهد من طفل نطق وعرف ان امرأته متهمة، وقال يوسف اعرض عن هذا واستغفر ذنبك. طيب امرأة العزيز مسكتش، لما النسوان اتكلموا عليها جمعت النسوة. مين النسوة اللي جمعتهم؟ زوجات علية القوم الوزراء. فسيدنا يوسف صادم الدولة كلها، ده هم الحكومات يا ابني، هم دول الحكومات. روما بيسألوه قديما بيقول له مين اللي حكم روما؟ قال لهم ابني. قالوا له ازاي؟ قال انا بتحكمني مراتي ومراتي بيحكمني ابنها، فهو حاكم روما. وصلت؟ فهم الحكومات يا ابني. تخيل زوجات الوزراء هم اللي يرودوه وقطعنا ايديهم. الوزراء قعدوا حاروا نسوانا عاشقوا يوسف، لو طلقناهم تبقى فضيحة وللوزارة كلها، وممكن الملك يشيلنا كلنا من الوزارة. أو لو سكتنا مش عارفين نمنعهم حب يوسف. طب نعمل ايه؟ بدأت الوزارة تجتمع مش عشان إدارة شؤون مصر، عشان حل مشكلة يوسف. اجتمعوا كم اجتماعات؟ كم اجتماع؟ ما تعدش. ولذلك رب العباد يقول ايه؟ ثم بدأ، ثم تفيد العطف على التراخي، يعني عمل اجتماع واثنين وعشرة وعشرين وبعده طول معاناة. طب نسكت النسوان ازاي؟ واحد يهدها، واحد يخوفها، واحد يهجرها، واحد مفيش. النسوان ميتين في يوسف وهم حيرانين. الرب يقول ثم بدا لهم، بعد طول مدة ظهر لهم حل. ايه الحل؟ لا يسجننه عن حين، يخفي يوسف عن اعين نسوانه. يبقى كان السبب في السجن ايه؟ هو ده. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، اي الآيات اليقينية الدالة على براءة يوسف وانه لا ذنب له في شيء، لا يسجننه حتى حين، عشان نسوان ينسوا. بس انه حتى حين يعني ما الحين مفتوح، من ساعة تسمى حين والسنة تسمى حين والعمر يسمى حين برضه. فالشاهد سجن يوسف ده تسمى. دخل السجن، قص عليها ابو الزمل، زملاء الزنزانه قصوا عليها الرؤى وبداوا لهم رؤى. وبعدين ومنهم ايه؟ خلي بالك دول خصمين، من خباز لوصيف الملك، والاثنين معاه في نفس الزنزانه، وسماهم صاحبي السجن. المهم تأول الرؤى وبعدين بدأ يدعوهم يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله واحد قهار ما تعبدون من دون إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم من ظلم الشيطان إن الحكم إلا لله أمر قرصات عجيبة جدا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبدأ يدعو لغاية ما أسلم جيل في الشعب المصري في هذه الفترة لا خرج بثمرتين إعمال النبوة ومعجزات النبوة فين معجزات النبوة لا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله الإخبار بالغيب دي معجزة معجزات النبوة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول وصلت فمعجزات النبوة ظهرت في السجن والدعوة ظهرت في السجن والثمرة الكبرى انه طلع من السجن على المزار سيدنا يوسف نفسه في نهاية القصة يلخص لنا القصة يدينا الخلاصة لما رجع ابوه اليه واخواته وسجدوا له وتحققت الرؤية قال وقد احسن بي فعد كل اللي وقع له بمشيئة الله وعلم الله وحكمة الله احسان من الله له ثم علل الإحسان سببه إيه؟ قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ده بالخلاصة كلها المشيئة والعلم وصل المعنى ده كده يبقى إذا مدار الأحداث كلها على المشيئة والعلم الحكيم إيه المشيئة والعلم والحكمة في قضية الزلزال اللي وقع للصحابة من الأحزاب الرب ذكرها ودي سنة جرت في كل أهل الدين في كل العصور ما في ملتزم بدين الله عز وجل في التاريخ الإنساني إلا وعرضت له هذه السنة إيه السنة دي؟ الرب بنى للمؤمنين جنة مش كده ليه؟ بناها بنفسه وكملها وجملها بكماله وجماله الجنة دي كم درجة؟ الله أعلم بس هي بصحة سؤال هي الدرجة وبين الدرجة والدرجة كما جاء في الحديث مثل ما بين السماء والأرض يعني الدرجة نفسها في داخلها درجات الحديث الوارد في قصة سيدنا عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة نوضح بس في غزوة موت لما تقدم الرسول ولى الراية الثلاثة قال لي احمل الراية زيد فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فإن قتل فاختار ما شئت الصحابة فهموا أنه لما يقول الرسول فإن قتل يبقى يقين غير فالثلاثة خارجين من المدينة وعارفينها الشاب ابن رواحة كان عجيب من الأول وده شعر الرسول مش واحد عادي عبد الله بن رواحة شعر الرسول هو حسن بن ثابت وغير شعر رسول ده أحد النقباء يا أخوانا الاثناشر لما اختار النبي اثني عشر نقيبا من الأنصار كان واحد من الاثني عشر نقيب عبد الله بن رواحة فده واحد من السابقين الأولين من الأنصار الشخص عادي والنبي يمدحه يقول رحم الله بن رواحة كان أسرعنا دخولا إلى أرض المعركة وآخرنا أفولا آخر واحد يخرج أول داخل أرض المعركة وآخر خارج النبي يمدحه بهذا أسرعنا دخولا وآخرنا أفولا ويؤدي الصلاة لوقتها من أكثر الناس منتظمين في صلاته فمدح بكل هذه المدائح عبد الله بن رواحة مش شخص عادي واضح المعنى لما الرسول أخبر الخبر عبد الله بن رواحة الرسول خرج ودعهم فبكى فقال الصحابة أتبكي جزعا من الموت بن رواحة قال لا والله ولكن أيقنت ولكني تذكرت موقفا سأعرض عليه غدا فيه يقول تعالى وإن منكم إلا واردها غدا سأرجع النار أمر عليه. فأبكاني خوفي إن وردت عليها عن أي مصادر أصدر، يا ترى هطلع الجنة ولا هتشوي بنارها؟ ده في لحظة ما بشر بالشهادة، قول النبي فإن قتل بشار له بالشهادة. لكنهم الصحابة الذين غلب على قلبهم الخوف من الله، صحة قلوب عجيبة جدا، خوف ورجاء عجيب. الشهد لما وصلوا مؤتة، هم أصلا خارجين سرية مؤتة دي للضر لتأديب قبيلة قتلت رسول الله إلى عظيم بصرة برسالته، فرحين أدوا القبيلة فقط، ما خرجوا لما قتلوه. فوجئوا أن الروم جهزوا لهم جيشا وهم في الطريق لما علموا كلهم. عدد الصحابة في مؤتة كام؟ 3000. جيش الروم اللي جهزوه كام؟ أقل تقدير قيل 260,000 مقاتل، بعض التقديرات وصلتهم ل 460,000 مقاتل. 71 يعني 3000 يواجهوا 300,000 واحد. الشاهد لما علموا الصحابة بجيش الروم والمواجهة، هموا بالفرار، حل لهم الفرار، الواحد بعشرة ودول عدت. من اللي دفعهم على القتال؟ عبد الله بن رواحة. قام فيهم خطيبا وقال: أيها المسلمون، إن الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون، إما النصر إما الشهادة. فلم يزل يحرض الجيش حتى دخل المعركة. الشاهد استبسل زيد بن حارثة حتى استشهد، واستشهد جعفر، وجاء الدرع بن رواحة. النبي جالس في المدينة يصف لهم وصف تفصيل المعركة بأحداثها في مكة، يقول: حمل الآن الرازي، صدق زيد، الآن نال الشهادة زيد وزرف الدنيا صلى الله عليه وسلم، حمل الراية الآن جعفر بن أبي طالب، الآن قطعت يمينه، قطع إيده، فحمل الراية بشماله، راية عقدها رسول الله مش عايز يقع الأرض، والدم يطرق من ذراعه، قطعوا ذراعه الآخر فحملها بين عضدي، والدم يطرق من ذراعه، الآن نال الشهادة جعفر، لقد أبدله الله بذراعيه جناحان يطير بهما في الجنة. الآن حمل الراية عبد الله بن رواحة، ترددت نفس بن رواحة أن ده الشهد عايز أصله. الأول سيدنا زيد ده كان عايز له قصة لوحده، ليه الرسول خير عينه قائد على كبار الصحابة؟ جعفر بن طالب بن عمه، وجعفر بالنسبة له أمة، لأنه تربية سيدنا الحمزة، سيدنا جعفر تربى في سيدنا الحمزة، لأن أولاد أبو طالب كانوا كثر، فسيدنا الحمزة اقترح، الرسول اقترح عليه أن يأخذ 2 من أولاده يربوهم، فأخذ النبي عليا ربه في بيته، وأخذ الحمزة جعفر ربه في بيته. فجعفر كان أسد أسود، ولذلك يوم هاجر الهجرة الأولى والثانية للحبشة، يوم ما رجع من الحبشة رجع يوم فتح خيبر، لما رجع النبي قال: لا أدري بأيهما أفرح، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ فعد قدوم جعفر لوحده يعد فتح خيبر. فأنت أمام شخصيات مش عادية، وفيهم عبد الله بن رواحة أحد النقباء 12، وفيهم خالد بن الوليد سيف الله المسلول وغيرهم. لكن يا اخواننا زيد ده كان آية، مش يحبه بس، ده كان حب رسول الله، وأحبه أحب اللي جه منه كمان، وأسامة كان اسمه حب رسول الله، هو ابن حب رسول الله ابنه. زيد كان خليق بالقيادة، والنبي بعض الصحابة يعني وجد في نفسه زي زيد اللي كان عبد ده يبقى قائد للمسلمين، فوجد في نفسه حرج. بعد كده وجد حصول حرج من أسامة بعده. فقال والله إنكم لتجدون حرجا في صدوركم من أسامة وإنه لخليق بالقيادة، ووجدتم ذلك من زيد ووالله إنه لكان بها خليق. أنا تتبعت السيرة يا أخوانا زهلت، حتى مؤتة 50% من السرايا اللي عقد النبي لواءها كان قائدها زيد. ده أم يكفي أن الله كرمه تكريم ما ناله أحد، جعل اسم القرآن يتلى، ولم يسمى صحابي قط في القرآن إلا زيد. فلما قضى يعني فلما قضى زيد بن خطاب، ده أنت بتاخد 30 حسنة حد أدنى على اسمه، كل حرف 10 حسنات إلى 10 مليون، هو ياخد كام؟ كل سنة طيبين، الله مرضى عنهم جميعا. فإحنا أمام أمة. الشاهد يا إخواني زيد ثبت وجعفر ثبت، وجاء الدرعة بن رواحة فترددت نفسه. النبي يقول ترددت نفسه بن رواحة، لما ترددت نفسه هاجه ومج عليه ما احتمل. الله تردد فيه حتى، وكان شاعر فنظم لها شعرا لنفسه، وكان من آخر ما قال، قال أقسمت يا نفسي لتنزلن لساحة المعركة، لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما صاحبي زيد بن جعفر فقد هديتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، أنا ما حسدت الكافرين طول حياتي، أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا أقدمه صداق الحوري. فأقدمنا الشهادة. النبي يصف المشهد يقول ترددت نفس الروح فتخلف عن صاحبيه في الجنة. سبحان الله، الاثنين في درجة واحدة. فصار ابن رواحة في قاعها، وبينه وبين منزلتهم كمنزلة الواقف في الأرض والنجم الغابر في السماء. كل ده في درجة واحدة. أنا سجع تيجي واحد إنه عطينا 50 ريال لله وصلت معنا الدقيق ده. يبقى الجنة 100 درجة والدرجة نفسها درجات. طيب ربنا عايز يدخلنا الجنة وخلق الجنة لتعمر، أفعالنا تودينا فين؟ احصر إحنا جيل من المسلمين، لو حصرت كل مسلم على الأرض آخرتنا نروح فين؟ على الأرض بتاع الجنة، الدرجة المية اللي تحت اللي هيعدي يوصل 99 98. طب وال 97 درجة الباقية تبقى فاضية؟ لا، هتستمر وربنا أنشأ عشان تستمر فاضية؟ احنا جايين هنا ليه؟ سلامات يا أخوانا، أنا جاي بس أوضح. طب إزاي ندرج عليها؟ إزاي نرتقي ليها؟ الامتحانات، البلاءات، المرض، العسر في المعيشة إلى غيرها، هترتقي بينا درجتين ثلاثة هنوصل 95. طب والخمسة وتسعين البقية؟ الرب وعد كل جيل بامتحان قاسي جدا جدا جدا جدا سماه زلزال. الهدف من الزلزال ايه؟ ان يغرب للمؤمنين في الجدة عشان يدرجهم على 100 درجة، يطلع اللي في القلوب كامل، مين اللي في قلبه ثبات عالي جدا، ومين اللي ثباته 50%، ومين اللي ثباته 70%، سيرتقي فيهم عشان يرتقي بهم على 100 درجة. هيتوزع يعني. الهدف من الزلزال هو ده، والقرآن نص عليه. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ فقد تخلصوا كده كده سلامات، صلينا وصلنا وقمنا الليل وشربات وشربات وعسل وحلويات، معنا ودعت كاف كاف خمس نجوم مش كده شباب، ودعت كاف هنا خمس نجوم سبعة الشيء بيهدي النفوس بس انتوا تمدحوا على هذا ولا هو اعتكاف بلا نزاع؟ جزاهم الله خيرا، لا ننكر الفضل يا اخي الكريم، شكر الناس حق، جزاهم الله عنا خير، جزاهم الله عنا خير. فالشاهد يا إخواني أن الله يقول أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، يعني كل الأم سبقتكم، كل أهل الإمام سبقوكم، إيه اللي حصل؟ قال مستهم البأساء والضراء. طب ده هترتقي بهم أربع خمس درجات. قال لا، وزلزلوا لغاية فين؟ قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، لغاية ما الكل يصرخ يقول متى نصر الله. ساعة ما الكل يصرخ يقول متى نصر الله، يبقى حصل المراد واتدرجنا على الدرجات. قضية النصر أسهل شيء على الله، ولذلك عقب قال ألا إن نصر الله قريب، ألا لتفيد السرعة، يعني أسهل حاجة علينا النصر. لكن مش الهدف النصر، الهدف تدريجكم على الجنان، لأن هو ده النصر الحقيقي. إيه فرحتنا بانتصار في معركة أولى، ولا رقينا في درجة الجنة أولى؟ تختاروا أنهي؟ عايزين النصر ولا الرقي؟ الرقي. ولذلك شوف المعنى ده ربنا ذكره في سورة الصف، قال تعالى قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، شكلها إيه؟ هل تنجيكم من عذاب أليم؟ أول نعمة النجاة من النار، تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله أموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النعمة الثانية يغفر لكم، مش من ذنوبكم، ذنوبكم كلها. ها ثلاثة أربعة، ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن. خمس نعم، ذلك الخمسة دول هو الفوز العظيم. ورغم أن ده الفوز العظيم، قال إيه؟ وأخرى تحبونها أكثر من الفوز العظيم. أي الرب عارف هذا الضعف اللي فيه، إحنا عايزين نصر، عايزين نصر، لا جنة ولا فوز، عايزين نصر. فقال وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبرضه مش هسيبكم وبشر المؤمنين، هيحصل إن شاء الله. يبقى الغربلة مقصودة والنصر جاي بعدها، بس يبقى بشر البشرتين، بشرات يا إخوان، وصل المعنى. اللي مش فاهم السنة دي مش هيفهم يعني إيه مشيئة وعلم وحكمة. امتحن يوسف ليدرج في النبوة، فكل ما وقع له كان إحسان ومشيئة، كلها أفطار. وقد أحسن بي إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العلم الحكيم. وصل معنا؟ فما يقع لنا للمسلمين من طرد وتشريد وتعذيب، لا مؤاخذة يعني، استرجع حالنا إيه قبل الأحداث. إيمانيا صف، الرب درج في ناس صادقين جدا، الرب اصطفاهم شهداء، ما فيهم واحد مات قبل انتهاء أجله، لو لم يحدث ما حدث لمات فطيسا في بيته. قال ويتخذ منكم شهداء، عشان كده جفأة قال أم حسبتم مرة أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هيمحص. يبقى إذا الزلزال بيقع ده لتدريجنا على درجات الجنان. نقول له ليه يا رب؟ ليه عملت فينا كده؟ هو عايز يدرجنا على درجة الجنة، ونقول له ليه؟ نبقى احنا بنفهم ولا عايزين الدرجة؟ كيف تطلع فوق يا شيخ؟ بالصبر والثبات. لا في حديث فعل معنا. بالصبر والثبات. لا في آية مولانا. لتبلون. لما يقول لتبلون اللام هنا دخلت على جواب القسم، يعني والله لتبلون. فأقسم الرب، والقسم توكيد، واللام في جواب القسم توكيد، والنون اللي لحقت بالفعل في آخره توكيد ثالث. لتبلون أصلها تبلى وأضف لها النون، نون توكيد. فالرب أقسم مؤكد بالثلاث على الحقيقة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الهدى والنصارى الاثنين، ها، ومن الذين أشركوا الملاحدة وغيرهم، ها، أذن كثيرا. طب والحل إيه؟ قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إدانا الدواء والعلاج. وصل المعنى؟ إذن ده الغاية. الزلزال اللي حصل مع الصحابة في الأحزاب كان ده السبب. يقول هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. غرب الثلاثة آلاف. كم واحد ثبت؟ 2000، و1000 اختلت موازينه. يعني ممكن الغربلة دي والزلزال الأمة تخسر من أهل الدين ثلث العدد؟ أيوه. يا درس جارة الباطل لازم يحصل. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الرب عايز يكشف، الرب عايز يكشف. ده الصحابة السابقين الأولين المهاجرون أنصار 3000 دول، دول الخلاصة. يختل ميزان 1000 كامل كامل. اسمع بخيت الآية، وتظنون بالله الظنون، هذه فريقه هنالك ابتلهم زلزال شديدة. وإذ قالت طائفة منهم الثلاثة آلاف يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم من الثلاثة آلاف النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرار. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الغربلة، الحديث وصف الغربلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ الناس فيغربلون غربلة. عارف المنخل؟ الزلزال ده هو المنخل اللي هيدرجنا على 100 درجة. وصل المعنى؟ يبقى إذا ندرك وقع هذا الزلزال ليدرج به الأنام على هذه الدرجات حتى يؤهل الجنان لها. وصل المعنى؟ يبقى مطلوب الغربلة دي هتحصل، والمسلم لازم عارف انها تحصل من قبل ما تحصل، ويبقى متوقع عند السنن، ولن يعفى منها احد حتى الرسل. ولذلك في نهاية قصة سورة سيدنا يوسف سيدنا الرب ذكر خلاصة لألا سيدنا يوسف وقد أحسن لها. بعد ما ذكر الخلاصة بين هذه السنة في غير السورة وأنها سنة جارية في كل الأمم، فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. كل رسل رجال ولكنهم ملائكة، بشر رجالهم مجعل بشر، ومش رجال عاديين. قال من أهل القرى، خلي بالنا القدر الأولين ده جاء في ثلاث سور، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، جاءت في النحل وجاءت في الأنبياء وجاءت في يوسف، لكن في يوسف جاءت زيادة مش موجودة في سورتين الآخرين. قال من أهل القرى، ليه من أهل القرى؟ عايز أقول له كل الأنبياء والرسل من أواسط الناس، ما فيهم قائد عسكري، القرى مش مدينة، القرى المدن، واضح معي؟ فلما يقول يعني من أهل القرى يقصد بها أواسط الناس، لا أعلاهم ولا أدناهم. امسك مهل الأنبياء، إيه؟ نجار، خياط، تاجر، راعي غنم، ما بعث الله النبي إلا راعي الغنم، نص الحديث. لا هو قائد عسكري ولا ملك ولا أمير، من أوسط الناس. فأنت متخيل بالله عليك دلوقتي في عصر الحديث ده لو جه راعي غنم وراح لترامب وقال له إني رسول رب العالمين، يعمل فيه ترامب؟ شوف كلكم تحكتوا متوقعين إن ردة الفعل سخرية ما بعدها سخرية، واستهزاء ما بعده استهزاء، وتشويه ما بعده تشويه. الكلام بحكيه ده سيدنا هود كان إيه؟ وراح لدولة أقوى من دولة أمريكا الآن، كانت بتحكم العالم. شداد بن عاد كان بيحكم الكرة الأرضية. فلما يروح لواحد زي سيدنا هود يقول له إن رسول رب العالمين، هيعمل فيه إيه؟ الرب ذكر هذا المعنى لنتوقع كم الإيذاء الذي وقع الأنبياء. لغاية إمتى؟ في الآية اللي بعدها أعطى الخلاصة، قال حتى إذا استيأس الرسل. يعني استيأس؟ تعب. لا، طلبوا عدم الاستيأس. اللي بيعمل لله عمره ما يتعب. استيأس من أسباب الأرض. لا، طلبوا عدم الاستيأس. لو قلت الاستيأس بمعنى يأس اتهمت الأنبياء بجريمة. اليأس كفر. قرينان لا يفترقان. قال تعالى في نفس السورة على لسان سيدنا يعقوب: فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السين والتاء في اللغة إذا دخلت على الفعل لا تعني الفعل، تعني طلبه. تقول فلان فهم الدرس وعاد، لكن استفهم طلب الفهم. فلان عمر الدار يبقى قام بالعمارة، لكن استعمر طلب العمارة. والكارثة اللي الاحتلال البريطاني الفرنسي خدعنا بها إلى الآن وتدرس في كتبنا، إن احنا نسمي الفرنسيين والبريطانيين اللي دمروا على المسلمين مستعمرين، ونسمي الخلافة العثمانية لما فتحت بلد المسلمين الاحتلال العثماني، الغزو العثماني، لا بيسموه الاحتلال، احتلال. فالإسلام أصبح احتلال والاحتلال أصبح استعمار، جينا عمروا بلادنا. بيسموه احتلال العرب. واضح؟ إذا ندرك هذا المعنى. فليه قال استيأس؟ السين والتاء تعني الطلب مش الفعل. فنقول حتى إذا استيأس يعني أخذوا بكل أسباب النصر التي في أيديهم فنفذت، ولم يجدوا غير هذه الأسباب من سبب للنصر فأخذوا به، فانقطع السبب والأمل في السبب. اثنين استيأسوا من السبب. أيوة، فاستيأسوا انقطعت الأسباب والأمل في الأسباب، وده الطلب. يبقى سبب النصر هو ده الطلب، عشان كده قال فاستيأس. السين والتاء طلب الفعل مش الفعل. يبقى احنا طلبنا كل أسباب النصر فلم نجد هذا الطلب، مش النصر، لكن لم ييأس النصر أبدا. يبقى حتى إذا استيأس من طلب الأسباب، يبقى ده معنى دقيق جدا. لا، استيأس يعني انقطع الأمل خلاص، ما عادش فيه سبب يقدر يستهلكه هو. تعني طلب الفعل للفعل، طلبه للفعل نفسه. انقطع الأمل من السبب وليس من السبب. انقطع الأمل، انقطع السبب والأمل في السبب. وضحت؟ حتى إذا استيأس قال إيه؟ الرسل. لماذا قال الرسل لم يقل الأنبياء؟ مع أن الأنبياء جميعا تعرضوا لهذا الزلزال. الرسل أعلى درجة. لا، ده لمعنى ده جديد. من أحب إلى الله من الرسل؟ لا أحد. فإن أدرى هذه السنة مع أحب الخلق إليه، فكيف يعفى غيرهم؟ يا أخوانا ألفاظ القرآن، أنا قلت الدقة عجيبة جدا. حتى إذا استيأس إيه؟ الرسل. بس عطى أعلى شيء. أعلى شيء يا مولانا، ده خص سيد الرسل لوحده، لأن ده سيد الرسل خاص بصورة الأنعام. قال قد نعلم إنه هتضطرنا نطول أكثر من كده، أنا عايز أخلص. أوه ده إحنا تأخرنا جدا. يلا يلا كمل. لا نرجع خلاص. قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ربط مع الواقع ماشي. قال ولقد كذبت رسول أكرم خلق الله، الله تم إزاء عليه شد جدا لغاية ما ربنا يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك كشخص، أنت مش مكذب لكن كذبوك عنادا في الوحي، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوزوا لغاية إمتى؟ قال له حتى أتم نصرنا. طب ما فيش يا رب طريق للنصر إلا الطريق ده؟ قال له ولا مبدل لكلمات الله. وعايز تتأكد ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ها؟ عايز سكة ثانية هندلك، وإن كان كبر عليك أعراضهم. طبعا رسول ما طالب شيء من هذا، لكن القرآن تتبع المتوقع كله قاله، ها؟ وإن كان كبر عليك أعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية عشان تقنعهم، هيقتنعوا؟ مش هيقتنعوا. قال له ولو شاء الله لجمعهم الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ثم أعطى الخلاصة فقال إنما يستجيب الذين يسمعون، إلا ربنا دفعهم لك أن يسمعوا يستجيب. طب واللي أبى السماع؟ قال له والموتى. سماهم إيه؟ سماهم إيه؟ لا مش موت، الموت بالالف واللام علم علم وشتان بينهم. الميت اهون مليون مره من دول، دول اشد موات من موت القبور. لذا قال والموت، فهي علم عليه. والموت يبعثهم الله ثم في قمه الموت. وضحت؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. الله اكبر، يعني ايه؟ تاكدوا انه اخر مرحله في الزلزال هي دي، اللي بعدها تجي الانفراج. وظنوا انهم، ظن معنى ايه؟ ايقن. لا، اذا اجى بعد ان تكون ايقن، لا مش اي ان. ظن لها ثلاث معاني في القران. ان بعد ان، ان جاءت خاليه من ان بعدها فهي تفيد الشك. ظن وحسب وخال بيسموها في اللغه افعال الشك. وتظنون بالله الظنون، ان بعض الظن اسم. هي يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. كل ده يعني شك. طيب، لكن ان جاء بعدها ان المخففه عنت غلبه الظن. ظن ان لن يحور، يبقى غلب على ظنه ان لا يرجع. فان جاءت بعدها ان المشدده عنت اليقين. وظن انه الفراق، يبقى ايقن بالموت. وظنوا انهم قد كذبوا، يبقى ايقنوا انهم قد كذبوا. يعني كذبوا، هي قراءه كذبوا، لكن شتم بينهما في المعنى. كذبوا قراءه صحيحه، كذبوا كذبهم مكذبين، ودي متوقعة، لكن كذبوا معناها ايه؟ لم يتوقف التكذيب عند حد المكذبين، بل بدأ يساور قلوب المؤمنين. المؤمن نفسه مع الزلزال، طب احنا اللي عملناه ده اسلامنا والتزامنا واتباعنا للأهل السنة والعلماء والمشايخ دول، صح ولا غلط؟ احنا فين؟ احنا فين؟ نضحك علينا، انضحك علينا، رحنا في 60 داهية، ضيعونا، مغرر فينا. من اللي يدور على الحق؟ لا، احنا على الحق والحق معانا واحنا اهل الحق. ومن اللي شك؟ الله. هو ده معنى وظنوا انهم قد كذبوا، دي الغربلة الأخيرة للمؤمنين. يبقى المقصود بالزلزال مش الكفرة، المقصود بالمؤمنين. كم مدة ها؟ أه؟ وظنوا انهم قد كذبوا، اللحظة دي قال جاءهم نصرنا. طب فين أداة العطف؟ وقال حتى إذا استيأس فعله. وظن معطوف عليه، كان متوقع الوجاءهم، شال أداة العطف، ما فيش أي أداة عطف هنا. لو قال طب ممكن أقول فجاءهم، الفأت في التحقيق والترتيب بالسرعة، أو وجاءهم معاها، أو ثم جاءهم متأخر عنهم. أي حرف عطف يحدد زمان للنصر، لكن الرب جعله منحة خالصة منه وغيب عنده، فعطف عطف بيسموها اللغة عطف بيان. عطف البيان فيه ثلاث معاني: سرعة وقوع الحدث، وقوة وقوعه، وعدم توقعه من أحد. عدم توقعه، سرعته وقوته وعدم توقعه. عشان كده قال جاءه مش النصر، النصرون، لأن كل أسبابه من الله خارج عن الأسباب اللي في ايديهم، خلصت. عشان كده قال جاءه إيه؟ نصرنا. النتيجة إيه؟ فنجي من نشاء، محصنا المؤمنين. عشان كده قال نجي في النجاة، علقها على المشيئة. قال لما يقول فنجي المؤمنون، قال فنجي من نشاء، لأن الهدف من الزلزال إيه؟ تمحيص المؤمنين. فيه مؤمن نزل وطلع بره، وفي مؤمن بقى منافق وراح في داهيه، وفي مؤمن ضعف ومؤمن طلع. لكن ما دام في دائره الامام هنجو، ضعيف او قوي. فعشان كده قال نجي من نشاء، فعلق النجاه على المشيئه. طب والمجرمين اللي بهدلوا المسلمين؟ قال ولا يرد باسنا عمن نشاء، لم يقلها، قطع المشيئه فيها. قال ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين قولا واحدا. كبروا كده، قول الله اكبر. اكتفي بهذا القدر اليوم عشان خاطر احنا وسبنا الموضوع الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم. جزاكم الله خير.